الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث الأسبوعي لشهر جمادى الثاني عام 1400، والذي يتم في كل يوم خميس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. وقد أتممنا الكلام على تفسير سورة البروج في اللقاءات الماضية، أما اليوم فأرى أن يتكلم عما يتعلق بالوقت، وهو مسح الجوارب والخفين، لأن زمن الشتاء عند العامة بدأ منذ يومين، وهو ما يعرف بالمربعانية. فنقول إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسرا، فقال الله عز وجل في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدين يسر. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبعث البعوث للدعوة إلى الله: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فيسروا ولا تعسروا. وهذه القاعدة العامة في الدين الإسلامي، كل شرائع الإسلام تشهد لها. فأصل الشرائع يسيرة سهلة، ثم إذا قرأ ما يوجب التيسير تيسرت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن الحصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي أثناء الآيات قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي الحج قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فليحلق، وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والقاعدة العامة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، كلها تعتبر طريقا يجب على المسلم أن يسير عليه. اتقوا الله ما استطعتم. من يسر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى فرض الوضوء عند إرادة الصلاة على كل من أحدث، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولهذا ينبغي لنا ونحن نتوضأ أن نستشعر أننا نمتثل أمر الله، كأن الله تعالى يخاطبنا الآن، يقول: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، حتى نكون بذلك مخلصين لله عز وجل. وأن نستشعر أننا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى تتحقق لنا المتابعة، يعني كأن الرسول أمامنا الآن يتوقف، فنحن نتبعه بذلك ليتحقق لنا بهذه العبادة الإخلاص والمتابعة، وهكذا بقية العبادات. فيجب الوضوء، والواجب منه ما ذكره الله في القرآن: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاءت السنة مبينة لبعض الإبهام في هذه الآية، وهي المضمضة والاستنشاق، فإنهما واجبان في السنة، وهما داخلان في قوله اغسلوا وجوهكم، لأن الأنف والفم جزء من الوجه، وكذلك الأذنان. جاءت السنة في بيان مسحهما مع الرأس، وذلك لأنهما من الرأس. فعلى هذا لا بد من المضمضة والاستنشاق ولا بد من مسح الأذنين. هذه هي الواجبات الوضوء. لكن الوضوء الأكمل النية، وهذه لا بد أن تقترن في كل عمل، البسملة، غسل كفين ثلاثا قبل غسل الوجه، البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، تخليل اللحية الكثيفة التي لا تصف البشرة، وغسل اللحية إلى أصول الشعر إذا كانت تصف البشرة لأنها لا تغطي البشرة، فتحصل المواجهة بالبشرة التي لا تغطيها هذه اللحية. التثليث في الأعضاء ما عدا الرأس أحيانا وفي الأكثر الأغلب، وأحيانا يقتصر الإنسان على مرة وأحيانا على مرتين، وأحيانا يفرق يصل وجه ثلاثا واليدين مرتين والجي مرة كما جاءت بذلك السنة. ومن نعمة الله والتيسير في هذا الوضوء أنه إذا كان على رجلين ما يسترهما من جوارب أو خفين وهما الكنادر فإن الإنسان يمسح عليهما، لكن في مدة محدودة كما سيبين، وبشروط. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، ولو نسي فمسح فإنه يلزمه إعادة الوضوء وغسل الرجلين وإعادة الصلاة، لأنه صلى على غير طهارة. الشرط الثاني أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الأكبر، ودليله حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وجب عليه أن يخلعهما وأن يغسل قدميه، وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ليس فيها مسح إلا إذا كان هناك جبيرة، ولهذا لا يمسح الرأس فيها بل يجب أن يغسل غسلا تاما. الشرط الثالث أن تكون الجوارب أو الخفان طاهرة، فلا يصح المسح على النجس لأن النجس لا يزيد بالمسح عليه إلا خبثا وترويثا لليد التي باشرت النجاسة، ولأن الإنسان في الغالب يمسح ليصلي ولا صلاة في الشيء النجس. والدليل على أنه لا صلاة في الشيء النجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بأصحابه فخلع عن عليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم يعني لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالك، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا يعني فخلعهما من أجل ذلك. وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الملبوس طاهرا. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فإذا لبسها لصلاة الفجر مثلا وتوضأ لصلاة الظهر ومسحها فابتداء المدة من الظهر، يعني من الوقت الذي مسح فيه، حتى يأتي مثله في اليوم التالي إذا كان مقيما، أو من اليوم الثالث إذا كان مسافرا، ثلاثة أيام المسافر بلاليها ويوم وليلة المقيم. والحكمة في هذا واضح، لأن المسافر أحوج إلى ستر قدمه من المقيم. هذه هي شروط المس على الجوربين أو على الخفين. وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء فإنه ليس عليها دليل، إنما هي تعاليم استنبطها الفقهاء، تسلم لهم أو لا تسلم، لكن هذه هي الشروط التي يطمئن إليه الإنسان، وأنه لا بد من أن تتوفر في جواز المس على الخفين. هذا ما أردت أن أبينه في هذا الكلمة. أما ما يتعلق بالجبيرة على جرح أو على كسر، فإذا كانت على جرح فالعلماء يقولون يتبع ما يلي: أولا يغسل الجرح بالماء، فإن كان يضره مسحه، يعني بل يده ومسح عليه، فإن كان يضره المسح أو كان قد لف عليه شيء فإنه يمسح هذه اللفافة في الحدث الأصغر والأكبر. وكذلك اللذكة على وجع في الظهر أو في الرقبة وما أشبه ذلك يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. فإن لم يمكن هذا، إن لم يمكن بمعنى أن الجرح طري لا يمكن أن يلف عليه ولا يمكن أن يمسح بالماء، فإنه يتيمم عليه. فهذه مراتب: غسله ثم مسحه ثم اللفافة ثم التيمم. وهذا يجوز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر لأنه طهارة ضرورة فتتقدر بقدرها، حتى لو بقيت أياما أو شهورا فإن الحكم لا يزال باقيا لأن الحكم يتقدر بقدره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما الآن فإلى الأسئلة، نبدأ بمين؟ شيخ إذا مسح الشخص على الجورب ثم نزع الجورب هل تنتقض طهارته؟ إذا مسح الجورب ثم نزعه فإن طهارته لا تنتقض، باقية حتى يحدث. فإذا طلب منا الدليل قلنا الدليل على من قال إنها تنتقض، لأن هذه طهارة ثبتت بالشرع فلا تنتقض إلا بدليل من الشرع، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن خلع الجورب إذا بعد مسحه ينقض الطهارة، فيبقى على طهارته حتى يحدث ثم يتوضأ. صلى الله عليك يا شيخ. هذا السؤال طلب أن أوصله إليك وأنا أرفع عليك. تقول فيه السائل: هل يجوز خلط الحناء الأحمر مع الكتم الأسود ووضعه على شيب اللحية، وبعد الوضع يكون لون اللحية من بعيد أسود ومن قريب يتضح ويميل لونه البني الغامق؟ نعم، السنة تغيير الشيء بالحنة أو بالحنة والكتم، إذا خلطه بالحنة فإنه يكون أصفر، وإذا خلطه بالحنة والكتم صار بين الحمرة والسواد، ولا بأس به ولا حرج به إن شاء الله. فضيلة الشيخ، أحد إخواننا بعث إلينا بسؤال يقول: نحن في حاجة من الدعاة، ومع ذلك فإن أحدنا انشغل بعلاج بعض المنفوسين بالجن، فهل يجوز تحصيل الدعوة لهذا العمل؟ وكيف يكون العمل الصحيح لعلاج المنصوص؟ وهل يشترط أخذ مال؟ وإن لا فلا يعالج. الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية، إذا قام فيها من يكفي سقط عن الباقي، فإن تعينت عليه على الشخص حيث لا يقوم غيره مقامه فإنها مقدمة على القراءة على من به مس من الجن، وذلك لأن مصلحة الدعوة مصلحة متيقنة، ومصلحة القراءة على من به مس من الجن مصلحة غير متيقنة. وكم من إنسان قرئ عليه ولم يفت شيئا، فينظر إذا كانت الدعوة متعينة على هذا الرجل لا يقوم غيره مقامه فيها فإنه يجب عليه أن يدعو ولو ترك القراءة على من به مس من الجن. أما إذا كان فرض كفاية فينظر إلى الأصلح، وإذا أمكن أن يجمع بينهما وهو الظاهر أنه يمكن الجمع بينهما يخصص لهذا يوما ولهذا أياما حسب الأهمية، ويحصل منه الإحسان إلى إخوانه الذين أصيبوا بهذه المصيبة والدعوة إلى الله عز وجل، فقل له إن حصل الجمع بينهما ما أمكن فهو الأول. الحمد لله. العلاج الصحيح للمسلسل الجن يختلف، لكن أحسن ما يكون أن يقرأ عليه بالقرآن مثل قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لأن هذا تحدي لهم أنه لا يستطيعون الفرار من الله عز وجل. وكذلك قرأ عليه المعوذتين: قل هو الله أحد وآية الكرسي، وكذلك تكلم عليه في الموعظة كما يذكر عن شهر الإسلام أنه يعظهم ويقول: هذا حرام عليكم ولا يحل لكم أن تؤذوا المسلمين أو تظلموهم أو ما أشبه هذا. لا، هو إذا لم يأخذ المال فهو أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى النفع، وإن أخذه بدون شرط فلا بأس. وإن كان أن هؤلاء الذين مثلا قرأ عليهم قد تركوا ما يجب عليهم للقارئ وأبى أن يقرأ إلا بعوض فلا بأس، كما فعل أهل السرية الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فنزلوا على قوم فلم يضيقوه، فأرسل الله تعالى على سيدهم عقربا فلدغس، فطلبوا من يقرأ، قالوا: لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم يقرؤون، فأتوا إليهم فقالوا: لا نقرأ عليه إلا بكذا وكذا بقطيع من الغنم، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث معنا في الصلاة يا شيخ الأمس التالي: صلى بنا الإمام جزاه الله خير، وفي بدء الركعة الثانية تدارك أنه ليس على طهارة، فانسحب وأحضر المؤذن وقال له: أعد الصلاة، فكبر وأعاد الصلاة من أولها، فجميع المصلين المأمومين صلوا خمسا لأنهم احتاروا ماذا يفعلون، إلا ثلاثة فقط صلوا الرباعية وخالفوا الإمام. فبعد استأنفوا الصلاة ثلاثة ثلاثة أكملوا على أساس أربعة ولم يزيدوا خامسة، يعني جلسوا ولم يعني هو انصرف في الركعة الثانية ولا في الأولى؟ هو انصرف في بدء الركعة الثانية، في بدء الركعة الثانية. نعم. بعد الفاتحة. والمؤذن بدأها من جديد. المؤذن بدأ من جديد. نعم. فبعد ذلك تقدم أحد الإخوة والذي عنده إن شاء الله بعض العلم، فقال للإخوان: الذين صلوا خمس ركعات عليهم أن يعيدوا صلاتهم جميعا. فقال له أحد الإخوة أنهم احتاروا وما كان عليهم إلا أن يتابعوا الإمام سلامة، فهل هم تعمدوا الخامسة ولذلك عليهم الإعادة، أم من باب الحيطة تابعوا الإمام وليس عليهم إلا سجود السهو، فما هو الأفضل؟ والله أعلم. الأفضل في هذه الصورة إذا تذكر الإمام أنه ليس على طهارة أن يخلف من يصلي بهم بقية الصلاة بدون استئناف، فيقول مثلا للمؤذن أو لمن وراءه من يمكن أن يصلي بالجماعة، يقول يا فلان تقدم فأكمل الصلاة بهم، ثم يكمل الصلاة بهم ويبني على ما فعله الإمام الأول، إلا أنه في قراءة الفاتحة ينبغي أن يقرأها من أولها ليكون الركن من واحد، والباقي يكمل على ما هو عليه. هذا هو الأصل. وإذا لم يفعل هذا وانصرف ولم يوكل أحدا يقوم مقامه، فللمأمومين أن يقدموا واحدا منهم يكمل به، فإن لم يفعلوا أتموا فرادا. وأما استئناف الصلاة فقد قال به بعض أهل العلم، لكن لا وجه له، لأن المأمومين معذورون لا يدرون عن حدث الإمام، ولو علموا بحدث الإمام ما صلوا وراءه لنبهوا قبل أن يصلي به. أما بالنسبة لهؤلاء الذين صلوا خمسا بناء على أن هذا هو الواجب عليهم فليس عليهم شيء، ولا تلزمهم الإعادة، لأنهم معذورون بالجهل ومجتهدون متأولون. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والمتأول لا سيما الباني على أصل ليس عليه شيء، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المستحاضة أن تقضي ما فاتها من الصلاة التي كانت تتركها بناء على أن الاستحاضة حيث. نعم. ولا لا ما لا لأنه ما سهو. أحسن الله عليك. في معاملة انتشرت الآن كثير تسمى بتجهيز المحلات، صورة رجل إلى صاحب دكان مثلا قطع غيار ما شابه ذلك، يقول باخذ منك المحل 3 سنوات وأعطيك كل شهر 10,000 ريال، وبعد 3 سنوات أرد لك المحل بالبضاعة التي استلمتها منك كاملة، فما حكم هذه المعاملة؟ أحسن الله عليك. لكن إذا أخذ المحل يبيع عليه لا ما حصل عقد بيع، صورتها يأتي إليه وباخذ منك المحل مدة 3 سنوات، وبعد وأعطيك كل شهر 10,000 ريال أو 8,000 حسب ما يتفق عليه، وبعد هذه 3 سنوات طبعا ما يزيد على 8,000 من داخل المحل يقتل لهذا الثاني، وبعد 3 سنوات أرد لك المحل كما كان فيما في مزرعة، كأن صورتها تظاهر صورة تجارة. لكن الأغراض التي تنفذ المحل لمن؟ هي للمالك الأول. للمالك الأول. نعم. بدليل أنه سوف يردها له بعد 3 سنوات كاملة. هذا عقد لا يصح في الواقع، إلا إذا قال تمن الأغراض الموجودة الآن وتكون داخل الثاني الأخير الثاني، ويعطيه كل شهر 10,000 على أنها أجرة. محل وتكون الأعيان الموجودة فيه تكون للمستأجر الأخير ما هي للأول، ملك له، له غنمها وعليه غنمها، هذا لا بأس. أما ما ذكرت فلا أجل، لأنه غرض واضح لا ينعقد لا على لا ينطبق لا على المشاركات ولا على الإجارة ولا على البيع. لا، هذه نرى أنها لا تجوز، وأن الواجب على الناس على عامة الناس إذا حدثت مثل هذه المعاملات الجديدة أن يعرضوها على أهل العلم قبل أن يدخلوا فيها. والمعاملات من الدين، يعني ما هي خاضعة على العرف ولما يتعامل به الناس. لو كانت كذلك لقلنا إن البنوك حلال وإن الميسر حلال وأن كل المعاملات التي اعتادها الناس في الخارج أو في الداخل حلال، مع أن المعاملات لا شك من الدين. الإنسان إذا أكل الحرام فإنه يبعد أن يستجاب دعاءه ولا يرضى. نعم. السلام عليكم. حوالى رسول الله، رجل أعطى رجل مبلغ لكي يستلمه رجل آخر في بلدة أخرى بعملة تلك البلدة. نعم. ويشكل عليه اختلاف هذه العملة بين الريالات، هل هذا يدخل في ربا الفضل أم يا شيخ أنه لا بأس به؟ هذا يدخل في ربا النسيئة، لأنه مع خلاف العملة ما في ربا الفضل، لكن يدخل في ربا النسيئة. ولهذا الحوالة الصحيحة على أحد وجهين: إما أن يحولها بالدراهم إلى المكان الآخر ثم هنا تجري المصارفة بالفعل الحاضر، أو يشتري العملة التي في البلد الثاني في البلد الأول، يشتريها في البلد الأول ويحولها إلى البلد الثاني بعملة في البلد الثاني، أحد أمرين. هنا أما ما ذكرت فهذا المصارفة بدون قبض، والمصارفة بدون قبض لا تجوز. بسم الله عليك. هل يصح الجمع بين الجمعة والعصر سواء في الحضر أو في السفر؟ أولا في الحضر يعني قد يكون يقع هذا، يكون إنسان مريض يحضر الجمعة ويشق عليه أن يصلي العصر في وقتها فيجمع. وأما في السفر فهذا أيضا يمكن إذا كان المسافر مر بالبلد الذي تقام فيه الجمعة وصلى معهم الجمعة فهل يجمع أم لا. وأما السفر الإنسان فيه سائل فهذا ليس فيه جمعة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يكن يقيم الجمعة في أسفاره، حتى في عرفة صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يقيم الجمعة صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يصح جمع العصر إلى الجمعة، لأن السنة إنما وردت في جمع العصر إلى الظهر، والجمعة ليست ظهرا كما لا يخفى، تفارق الجمعة في أكثر من 20 وجه، وإذا كانت كذلك فإنها تعتبر صلاة منفردة مستقلة بنفسها كصلاة الفجر لا يجمع إليها غيرها. فلا يحل للإنسان أن يجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة ولو كان ممن يباح له الجمع. أما من لا يباح له الجمع فالأمر واضح أنه لا يجمع ولا إلى الظهر. السلام عليك. أنا أعمل في مجال أكثر فيه التصوير الفوتوغرافي، بتوفيق هذا العمل ونشره في الصحف أو في التقييدات ما مدى صحة هذا؟ إذا كان فيه مصلحة مصلحة دينية فلا بأس، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فالورع أحسن أن تترك أو تطلب عملا آخر أو تمتنع عن التصوير. الله عليك يا شيخ، هل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟ نعم، الصحيح أنه لا ينتقض بانتهاء مدة المسح، يعني مثلا لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة 12 وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارة، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح. انتهاء مدة المسح ينتهي بها المسح فقط ولا تنتهي بها الطهارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقف الطهارة. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها: ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، لأن الأصل بقى مكان على مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. فيه شخص مؤذن في أحد المساجد وبعدين عنده أولاد بالغين مكلفين فيأتون الصلاة متأخرين بعد أن تنتهي ويسلم الإمام، وأغلب الأوقات يتأخرون، فناقش الإمام نفس المؤذن في هذا الموضوع وقال إن لهم أجر، ما إن أدركوا الجماعة ولا بس المهم إن يجون يصلون بالمسجد لهم أجر من ذلك، يعني ما تفوتهم اللي هي 27 درجة. وهذا الرجل كفيف، فكمل الإمام ولا لا المؤذن، فكمل الإمام حاول أنه يقنع هذا أنه لازم يستمرهم بالصلاة، لأن بصفة أنك مؤذن أنت قدوة، فأغلب حيث أن الإمام شاهد أن أغلب المصلين تأخروا عن الصلاة بحجة أنهم شافوا أولاد المؤذن يتأخرون وهم كبار فما شاف نتيجة. فهل هذا الإمام يعني يبدي شيئا من الجفاء سواء من أب أو الأولاد، أو أنه يعني يأخذهم بطريقة حيثما تراها جزاك الله خير. الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول أنه لا يجوز أن نقتدي بمن فرط في الواجب فنترك الواجب لأن فلانا لا يقوم به، أنت مسؤول عن نفسك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يجوز الإنسان يقول أنا مصلي مع جماعة لأن أولاد المؤذن لا يصلي، وليس حجة عند الله عز وجل. كما لا يجوز الإنسان أن يفعل المحرم يقول فلان يفعله، حتى لو كان طالب علم يفعل هذا المحرم فإنه لا يجوز الإنسان أن يفعله لأن هذا يفعله. أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عما أجبت به المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين. أما بالنسبة للمؤذن وهو الشق الثاني فالواجب عليه أن يأمر أولاده وأن يضربهم إذا بلغوا 10 سنين حتى يؤدي الصلاة مع جماعة، ولا حرج عليه في هذا الحال أنه إذا أذن ذهب وأيقظهم وأحضرهم إلى المسجد، لأن الخروج هنا لعذر وهو سيرجع ويصلي في المسجد. وأما بالنسبة للإمام فأولا لا ينبغي أن يناقش المؤذن أمام الناس، لكن يناقشه صدقا فيما بينه وبينه. فإذا ادعى المؤذن أنه لا يستطيع إحضارهم إلى المسجد فهناك جهات مسؤولة يمكن أن تحضرهم، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحضرهم إلزاما لأن هؤلاء ممن تلزمهم صلاة الجماعة. وأما قول المؤذن إنهم إذا صلوا في المسجد ولو بعد الجماعة الأولى فإن لهم أجر 27 درجة، فهذا ليس بصحيح. أجر 27 درجة تكون بالجماعة الأولى فقط، أما الثانية فلا شك أن الصلاة جماعة أفضل من الصلاة على وجه الانفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل دخل وقد فاتته الصلاة قال من يصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم فصلى معه، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. لكن كون الثاني نال أجر الجماعة الأولى ليس بصحيح، وإلا لكان كل أناس يذهبون إلى المسجد متى شاءوا ويصلون جماعة ويقولون أخذنا أجر 27 درجة، وهذا لا أعلم أحدا قال به، أي أن الصلاة الثانية كالصلاة الأولى في الحصول على 27 درجة. نعم. الله عنكم يا شيخ، الآن توجد بعض الشركات تقول لأي إنسان أو أي شخص يقول من أراد بيت أو سيارة في أي مكان فيأتي ويخبرنا بهذه السيارة أو بهذا البيت فنشتريه له، ثم نقسط هذا البيت عليه أقساط، وفي نفس الوقت لا يلزمون هذا الإنسان إذا أخذوا البيت هذه الشركة والسيارة لا يلزمون في نفس الوقت يعني بأخذ البيت، فهو بالخيار إن أراد أن يشتري أو أراد فما حكم البيت. هذه المعاملة فشت الناس كثيرا، وهي في الحقيقة من الناحية الشرعية غير جائزة، ومن الناحية الاقتصادية ضار. أما من الناحية الشرعية فمن المعلوم أنك لو أتيت إلي وقلت أريد أن أشتري السيارة الفلانية 50,000 ريال أعطني 50,000 ريال وأعطيك بعد سنة 60,000 ريال، هذه المسألة جائزة ولا غير جائزة؟ غير جائزة لا أشكال في ذلك. شراء التاجر أو الشركة هذه السيارة ليست إلا من أجل الوصول إلى هذه العشرة التي كانت في الأول غير جائزة، والآن صارت بهذه الحيلة جائزة. لا يمكن هذا، المحرم محرم ولا يزيد بالتحيل عليه إلا قبحا. فهذه بمنزلة أن أقول خذ 50,000 ريال اشتري السيارة التي تريد، وبعد السنة أعطني 60,000، لا فرق تماما، إلا أن هذه الصورة التي ذكرت أن يشتروها من المعرض ثم يبيعها عليك هي حيلة فقط، لولا كم اشتراها ولا فكر في شرائها، ولو يعلم أنك ستتأخر عن الشراء إذا اشتراها ما اشتراها لك قطعا. لو دقيقة، لو يعلم ما أعطاك إياه. ولهذا تجده يحتاط لنفسه، يذهب يشوف البيت، يشوف هل يسوى الثمن هذا أو لا يسوى، السيارة كذلك يحتاط احتياط تام. نعم، ثم إذا قلت لأنه اشتراه وهو أنت معني كتبك في القائمة السوداء، لا يعاملك بعد هذا أبدا. ثم كلمة إنه إذا شاء رده وقبلنا، هذه كلمة كذر الرماد في العيون كما يقولون، لأن لا تفكر إن رجل أراد هذه السيارة أو أراد هذا البيت أو هذه الأرض وجان منه واستعد لزيادة، لا تفكر بها، رجل له غرض بهذا لا بد بيشتري. ولو أنك مثل أحصيت من هون ما وجدت واحد في الأرض. لذلك نرى أن هذه حرام، وأنها حيلة على الربا بشراء صوري ليس بمقصود. وإذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يحرم التورق، وغيره من العلماء وريوان أحمد التورق، والتورق العين موجودة عند البائع، فهذا أخطر وأشر. وإذا كان بنو إسرائيل لما حرمت عليهم الشحوم قالوا ما ناكل الشحم، لكن نذوب الشحم ونبيع وناكل كله، أيما أقرب للمحرم، هذه الحيلة أو الحيلة التي ذكرت؟ الحيلة ذكرت أقرب، لأن تصل المحرم في أول درجة، هذه ما تصل المحرم إلا بعد ثالث درجة. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم، جملوه ثم باعوه فأكلوه، فهذه والله حيلة على المحرم، وليس عندي إشكال في تحليلها. والإنسان الناصح لنفسه يبتعد عنها، وإن أفتاه الناس وأفتوه. والعبرة بالمقاصد لا بالصور، العبرة بالمقاصد لا بالصور. والتاجر ما قصد إلا الربا، ولا قصد بشراء السيارة إلا الربا. نعم، لو كانت السيارة عنده موجودة وباع عليك أكثر من ثمنها حاضرا، وأنت تريد السيارة نفسها أو تريد أن تكسب بها، تشتريها من هذه البلاد وفي البلاد الأخرى تكسب فيها، هذا لا في إشكال جائز. فإن اشتريتها من عنده وهي عنده تريد أن تبيعها وتأخذ ثمنها، فهذه مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء. والشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها حرام، وهي رواية الإمام أحمد. ولو قال قائل إن الربا الصريح أهون من المعاملة التي ذكرت، لم يكن قوله بعيدا من الصواب، لأن هذه جمعت بين الحيلة والتحيل على الله عز وجل وبين الربا. مفسدة الربا موجودة، وهي الزيادة التي أخذها هذا التاجر. نسأل الله الهداية. إن يعني الحقيقة إن الإنسان إذا شاف هذه المعاملات، شاف معاملة الجنود، وشاف معاملة الميسر الذي بدأ الآن يكثر التأمين وأشبه ذلك، يخشى الله من العقوبة. إذا كان بنو إسرائيل يعذبون بأقل من هذا، يعني نخشى. لما حرم عليهم الحيتان يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل، صار يوم السبت تأكل الحيتان شرعا على الماء، وغير يوم السبت ما يشربون الحيتان، فتحيروا فنصبوا شبكا يوم الجمعة وأخذوا الحيتان يوم الأحد، وقالوا ما أصبح يوم السبت، الصورة صحيح ما صادوا ولا صادوا؟ لا، الصورة الصورة الصورة ما صادوا، لكن الحقيقة أنهم صادوا. فالعبرة يا إخواني بحقائق الأمور لا بصورها. حنا نخشى من عقوبة تحملها بواسطة هذه الأمور. لو كنا نبيع ونشتري على حسب الشرع ومبتعدين عن الحيل وخداع رب العالمين لكن هذا أنفع لنا وأبرك لنا. أما من ناحية الاقتصادية، يعني الآن تبين من ناحية الشرعية أنها لا تجوز، من ناحية الاقتصادية فهي تبي شيء، فمن ناحية الاقتصادية فإنها الآن فتحت للفقراء التكالب على الديون بهذا السبب. يعني يهون عليهم من يشتري السيارة 70,000، نعم، لأنه يروح للتاجر ويأخذ بكل سهولة. لكن لو لم تكن هذه الطريقة ذهب يشتري 20,000 16,000 على قدر الحاجة وعلى قدر ما عنده. الآن يعني هذه المعاملة يعني أثقلت كواهل كثير من الناس وجرأتهم على التدين. مو التدين يعني من الدين لكن من الدين، يعني جرأتهم على التدين من الناس. وإذا مات ولا عليه 100,000 كله بهذا السبب. لهذا نحذر منها اقتصاديا وشرعيا ونقول من يستغني عن الله ومن ترك شيء لا عوضه ولا خير منه. والله يا أخي لنا فتوى فيها كافي فتوى، لكن بس نعم هذه اللجنة الشرعية أثرت في جواز هذا. على كل حال الذي يلزمنا نحن البيان، وقد بينا الآن من سمع هذا الكلام فإن اقتنع به ورأى أن الحيلة لا تجعل الحرام حلالا فليحمد الله على الهداية ويصفر، ومن لم يقتنع فلكل درجات المعنى. نعم. لا بأس بشرط لا تقوم من مثل التورط. يعني مثلا الآن انتبه، الآن إذا اشتريت تجارة في التقسيم فلها ثلاث أوجه. الوجه الأول أن أشتريها بالتقسيم لأكدها، سواء أجرة أو لحاجات، هذه جائزة ولا خلاف فيها. ثانيا أشتريها لأتكسب بها، ما هو إذا في حاجتي أنا ما محتاج، لكن اشتريتها من هذا البلد أروح أبيع في بلد آخر بزيادة، هذه أيضا ليس فيها شيء. الصورة الثالثة اشتريتها لحاجتي للدراهم لكن ما وجدت أحد يقرضني فلجأت إلى هذه الطريقة. هذه يسميها العلماء مسألة التورق، وفيها خلاف للذكر لكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد فضيلة الشيخ الأفضلية تخفيف ركعتي الفجر، فهل المراد بالتخفيف هو السرعة فيها وأداء أقل وأداء أدنى الكمال من ناحية التسبيح؟ وبالنسبة لو أذن لصلاة الفجر وأنا في قنوت الوتر هل اعتبرت ركعة الوتر؟ نعم. سنة الفجر السنة فيها التخفيف، فيقرأ الإنسان في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران. وفي الركوع يخفف أيضا، يقتصر على أدنى الكمال ثلاث مرات عرب العظيم، في السجود كذلك، وفي التشهد أيضا لا يطيل. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول لو أن الإنسان خرج من بيته إلى المسجد ولم يصلي الراتبة في البيت فإن الأفضل إذا وصل المسجد أن يصلي سنة الفجر مع التخفيف وتجزي عن تحية المسجد. يعني أفضل أن يصلي ركعتين المسجد أن يصلي تحية المسجد أولا ثم السنة الثانية، لأن تخفيف الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت استحبابه في هذا الوقت يدل على أنه لا ينبغي أن يزاد في هذا الوقت على قدر المستحب. وهنا إذا صلى تحية المسجد، إذا صلى سنة الفجر عند دخول المسجد أجزأت عن تحية المسجد، فالأفضل أن يقتصر على الركعتين بنية الراتبة وتجزئه عن تحية المسجد. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، إذا أذن وأنت في الوتر فأكمل، أكمل الوتر وتكون مدركا له. أولا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وثانيا أن غالب المؤذنين في الفجر يؤذنون قبل الوقت، لأنه ثبت عندنا من طريق حساب مضبوط من بعض الأخوة الذين لهم شأن في الفلك أن التقويم الموجود فيه التقديم 5 دقائق على الوقت، ومعنى هذا أن الإنسان في حل إلى ما بعد 5 دقائق حسب التقويم الموجود، هذا في الفجر فقط، أما بقية الأوقات فلم يظهروا لنا اختلاف. على أن بعض الأخوة يبالغ في نصف الفجر، يقول إن الفجر لا يخلص إلا بعد التوقيت الموجود بثلث ساعة أو ربع ساعة، لكن هذه الظاهرة فيها شيء من المبالغة، إنما 5 دقائق يعني قال لنا إخوة عندهم علم في الفلك بأن 5 دقائق محقق التقديم، ولهذا ينبغي لك إذا أذن وأنت في البيت أن لا تتأجل في ركعتي الفجر إذا عرفت أنه يؤذن على التقويم. يعني لا يطالب، إذا قال تجزي عن تحية المسجد يعني لا يطالب بها، لأن المقصود أن يصلي ركعتين عند دخول المسجد وقد حصل. صلى الله خير. كيف نجمع بين الحديثين من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك الحديث من أتى كاهن عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال، هل التصديق يعني يستمر مع الشخص أو ينقطع بحيث أنه صدقه في هذه اللحظة لكن استمرارية في التصديق، يعني سأله شخص فدله وهكذا؟ أما اللفظ الأول، الحديث الأول فليس فيه تصدق، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما ولجأ التصديق. أما الثاني فيه التصديق، ووجه كفره لما وزع على محمد أنه إذا استقر في نفسه أن هذا صادق وهو أمر الغيب المستقبل فإن ذلك يتضمن الكفر بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والتصديق يكفي أن يصدقه في أول الأمر، وليس معناه أنه ينتظر حتى يصدقه الواقع أو لا يصدقه، لأنه إذا انتظر ولا بشوف هل يقع ما قال أو لا يقع فهذا لم يصدقه في الواقع، لكن لا تقبل له صلاة في العيون. فالتصديق أن يطمئن إلى قوله ويرى أنه حق وأنه واقع، أما الذي يقول لا أجرب هذا ما صدق. كذلك أيضا لو أتى كاهنا أو عرافا فسأله ليظهر كذبا فإن هذا لا بأس به، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد الذي يدعو من يأتيه سأله عن شيء أضمره له، أضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الدخان، فسأله فقال إن يعني الذي في نفسك هو الدخ، ولم يتمكن من الوصول إلى التلفظ به كامل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعد وقعا. إلى آخر ما انتهى الوقت، يعني حتى الأذان. نعم. والله يا أخي نصيحة المتخذة للصلاة أن الإمام يأتي بالآيات والأحاديث التي فيها الترغيب في صلاة الجماعة وفيها الترهيب في شرطها على سبيل العموم، يعني مواعظ بين حين وآخر، ثم يباشر الذي يرى كثرة تخلفه بالنصيحة بينه وبينه. لا بأس إذا كانوا هؤلاء جماعة أناس ينصحون نصيحة حقيقة لا فضيحة، لأن بعض الناس يقول فعلنا وفعلنا ورحنا لفلان وقلنا له ومدري ايش، ايش هذا ما يجوز إلا لو قال ذلك لإنسان يمكنه أن يؤدي ذلك، كما لو قال ذلك عن ولي الأمر الذي يستطيع أن يؤدي. أما إفشاء العيب بين الناس فهذا لا يجوز، لأنه ما يستفيد الإنسان لا المتكلم فيه ولا المتكلم. فإذا اجتمع مثل 4 أو 5 من الأخوان المشرفين الناصحين الذي يمكن أن يقتنع الإنسان بقوله ونصيحته فهذا طيب، بشرط أن يكونوا كما قلت ناصحين لا فاضحين.